شاهد على العصر. أيها الأصدقاء، السلام عليكم ورحمة الله. الراحل الكبير المهندس حسن فتحي كان مدرسة عريقة للفن والعمارة، وقد أصبح أسلوبه في العمارة العربية الإسلامية أسلوبا لمدن كاملة في أرجاء العالم شرقه وغربه، كما أن فلسفته المعمارية المنحازة إلى عمارة الفقراء والبناء بالطوب اللبن وبالموارد المحلية المتاحة وبتعاون المجتمع كله في عملية البناء أصبحت كلها قيما راسخة تدرس الآن في أعرق الجامعات. وإننا إذ نستعيد شهادته على العصر إنما نعيش معه في هذه الفلسفة التي كونها على مدى سني عمره الذي قارب 90. أيها الأصدقاء، إلى شهادة شيخ المعماريين الراحل المهندس حسن فتحي والتي سجلها للبرنامج في عام 1983. أهم ما يقال عن عصرنا أننا نعاني من اغتراب كبير في مجال الثقافة، وده جاي من أنه يعني الحضارة الغربية طغت على الحضارات كلها بالناحية العملية والناحية المادية، فطغت على النواحي الثقافية والحضارية والروحانية. ولذلك حتى أوروبا الآن وأمريكا يعني الغرب ابتدى يرجع للروحانيات، لأنه الإنسان بدون روحانيات القيمة الحضارية بتزول. الثقافة هي نتيجة تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة، استيفاء حاجاته الروحية والمادية. فكل ما ينتج من تفاعل الإنسان مع البيئة الخاصة به ده غير متبادل، ده خاضع للبيئة ما فيش تغيير. يعني زي لون جلدنا، احنا في منطقة حارة سمر، فدي يعني ما نقدرش نعمل نكون يعني ان الانسان اذا يعني كان مسألة حتمية حتمية. يعني ما تاخد الانسان الاسمر في البلاد الحارة والفاتح اللون الابيض في البلاد الباردة، لانه ينتمي للبيئة بتاعته. يعني لو كان الانسان أبيض في السودان وأسمر في اسكتلندا يبقى لا ينتمي للجنس البشري، ينتمي يمكن إلى القطط أو القطط. يعني في قطط سودة في اسكتلندا وقطط بيضة في أفريقيا. في حاجات مماثلة فيما يتعلق بالعمارة، يعني مثلا ما نأخذ نسبة فتحات الشبابيك بالنسبة للجدران نجدها واسعة في البلاد الأوروبية علشان الحرارة البرد الشديد وعايزين الشمس. لما نيجي جنوبا نجد نسبة فتحات إلى الجدران بتقل، وبعدين لما نصل للبلاد الحارة خالص أو مثلا يعني لما نيجي في البلاد الصحراوية على طول الفتحات بتتغير، بيبقى الفتحات على الخارج بتبقى مقفولة تقريبا صغيرة جدا، فكان البيوت العربية كلها مفتوحة على الداخل، إنما البيوت الأوروبية مفتوحة للخارج لأن الخارج جميل غابات وخضرة والجو جميل، فنفتح نوسع شبابيك. لكن لما نيجي في الصحراء هندخل رمل شافي رمل وأشعة ضوء شديد وحرارة شديدة فبيتقفل ويفتح على الصحن. فدي تمام زي اللون بتاع الإنسان، يعني ملامح العمارة زي ملامح البشر. فإحنا بناخد عمارة ناخد غير المتبادلات من العمارة الغربية ونفتح بيوتنا على الخارج، نفتحها على الشمس وعلى الحرارة وعلى ونعمل بيوت زجاجية الجدران. الزجاج معروف أنه شفاف بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية، فإذا كان واجهة أوضة زي الأوضة الجديدة في البيوت العمارات الحديثة اللي بنقول عليها حديثة هي متخلفة، إذا كان العمارة الجدار الزجاجي ده 3 متر في 3 متر لما يتعرض أشعة الشمس يدخل 2000 كيلو سعر في الساعة، يبقى عايزين 2 طن تبريد. ولذلك لما نعمل البيوت الزجاجية دي تخليد غير يعني غير المتبادلات، ولما نقدر نعمل لأنها دخلت في ناحية الاستعمار الذاتي لأن دي ناحية تجارية. يعني لما تشوف سيادتك الملايين اللي بتصرف ولا البلايين بتصرف على تكييف الهواء في البلاد الصحراوية من غير لزوم، بينما الحرارة اللي بتتعمل يعني التبريد مضر كمان بالصحة. كان ممكن يعني اتقاء الحرارة قبل ما يتعمل ويتصرف الفلوس دي كلها على التكييف. ما كان في العمارة التقليدية كانت سليمة ومش محتاجين لتكييف هواء، ولكن بقى التقليد مش التقليد، وهي الخضوع للنواحي التجارية والمخفية. الفكر الغربي يعني اللي فرض نفسه على هذه المنطقة من العالم. أهو كده يعني بيفرضوا، بيكونوا يفرض عليه يعني حاجات مش محتاج لها. الحقيقة أنا ملاحظ إن في كلام العالم الكبير المهندس حسن فتحي من البداية حضرتك دخلت إلى قلب الموضوع، والعمارة فرضت نفسها على شهادة حضرتك على العصر، واحنا كنا ابتدينا برصد اهم الظواهر اللي بتسود عالم اليوم، وابتدينا بسيادة الحضارة الغربية واستسلام الثقافات والحضارات المختلفة امامها. وياريت نستكمل اول رصد اهم ملامح هذا العصر من جميع النواحي زي ما ابتدينا بهذه الملاحظة الاولى. الحضارة والثقافة دي نتيجة زي ما قلنا تفاعل ذكاء الإنسان مع البيئة بتاعته على مدى القرون، على مدى آلاف السنين ومئات السنين، فدي لا تنبع يعني بين يوم وليلة ولا يمكن ناخدها. ولما ناخد من العمارة على يعني على الخصوص، من أهم عناصر الحضارة والثقافة، لأنها تكيف الإنسان وتعبر عنه. دي زي يعني أنا بقول دايما إنه العمارة المبنى زي قشرة القوقعة، الجزء الحي الطري يفرز كربونات الكالسيوم تقوم تكون القشرة الحلزونية دي. أول ما تتكون يتكون الجزء المتكلس الميت المتحجر يعود على الجزء الحي الطري اللي كونه ويشكله. فإحنا العمارة بتشكل الإنسان، وخاصة في وقت الطفولة، يعني لا نفكر في الطفولة في العمارة اللي بنسميها حديثة. دي ليست عمارة وليست حديثة، ليست عمارة وليست حديثة. إنما التكنولوجي وتجارة. إنما يعني هي في عند سيادتك في الراجل اللي اسمه أنطوان دي سانت إكزيوبيري اللي كتب القلعة، كتاب لطيف اللي كتب الأمير الصغير، البرنس الصغير، البتي برنس، في كتاب القلعة ده عن أمير من أميراء الطوارق. ففي جملة لطيفة من كتابه بيقول فيها: منزل أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى. فدي إحنا بيتنا دلوقتي بقاش منزل أبي، بقى منزل عمي سام الذي كل خطوة وراها دولار. فضيعنا كل القيم الثقافية والحضارية. لما ناخد الإنسان لما كان بيتفاعل مع البيئة بتاعته وكان له كيانه ويعبر عنه، لأن العمارة مثلا زي الفنون الشعبية تنبع من العقل الباطن للجماعة، إنما العمارة الحديثة أو الأكاديمية دي بتنبع من ذكاء المتعلم المهندس المتربي في الجامعة مش من الجماعة. يعني نقدر نقول إن العمارة القديمة كانت نابعة من وجدان الشعب ككل، أما العمارة الحديثة فنابعة من معمل في كلية مثلا، كلية هندسة. ده كلام سليم، هو ده اللي أنا عايز أقوله. يعني إن وجدان الشعب نفسه راح، الصفة الإنسانية راحت من العمارة بصفة عامة. يعني دايما في الحكاية اللي بقوله، إن أنا كنت كل ما أروح بلد، أما أكون مثلا في إصفهان أشوف العمارة الجميلة اللي عملوها إيرانيين، أفكر عملوها إزاي ومين عملها ومين اللي وراها وإيه الدور اللي لعبته هذه العمارة في الحضارة الإيرانية وماذا تعبر عن الشعب الإيراني. لما أبص للعمارة الجميلة في فينيسيا أفكر في إيطاليا وإيه مين اللي ورا العمارة دي وكده. لما كنت أسافر في أمريكا ما أعرفش مثلا مين اللي عمل، ما فهمش حاجة، لأن عمارات زجاجية بلوكس عالية ولا في صفة إنسانية لا تعبر عن الإنسان بالمرة. أخيرا تعرفت على الموضوع ليه أنا محتار. وجدت كان عمارة فيها بلكونات خارجية مش مغطاة، ومية بلكونة فوق بعضها. على طول فكرت انتو يعني ليه الحكاية دي دائما اكررها، انه روميو وجولييتا ما كانش يطلعوا، لان كان روميو عايز يجيب هليكوبتر عشان يطلع لجولييتا. مش هيقدر يتسلق شجرة بقى زي ما كان في مسرحية شكسبير. فدي يعني غرض اقول لسيادتك انه خلتني اسال نفسي مين اللي كان ورا العمارة الجميلة بتاعت البيت بتاع جولييتا اللي كان في فيرونا. اللي كان ورا العمارة دي كانوا المثقفين الباباوات والأثرياء المثقفين، لكن مين اللي ورا العمارات الكبيرة زي فورد، عمارة فورد مثلا اللي كلها مثلا كذا 100 دور وزجاج وكده وحاجة زي كده، مين اللي ورا العمارة التانية دي كلها، ملك البترول، ملك الأوتوموبيل، يعني ناحية رجال الأعمال رجال الأعمال، الأثرياء. إنما مش الناحية الحضارية بتاعت العمل، النهضة الإيطالية أو النهضة أو العمارة الإيرانية أو العمارة المصرية. لما أزور البيوت العربية كل خطوة في البيت، أنا سكنت في كل الأحياء القاهرة، ما استرحتش زي في البيت اللي أنا ساكن فيه ده، لأنه كل خطوة كل خطوة فيها لها معنى. هنا احنا هنضطر نتوقف لحظات ونوصف للمستمعين الاعزاء البيت ده، بيت المهندس الكبير حسن فتحي في درب اللبانة بحي القلعة ومجاور للقلعة تماما، بيت اثري قديم. يا ريت حضرتك تدي ملامحه للمستمعين. وفي الحقيقة هو بيت من القرن الـ17، من القرن ال17. نعم، وبيت مملوكي، أول ما أنا شايف المشربيات وال إنما في يعني جاء في العهد اللي كان العمارة الإسلامية والعمارة القاهرية كانت ابتدت تتأثر بالناحية مش الغربية، ما كانش لسه الغربية وصلت هنا، لأن احنا اقتربنا من وقت محمد علي لما حاب يدخل الطراز التركي، وبعدين عاد إسماعيل باشا اللي دخل الطراز الأوروبي، لأن قال لك إن مصر قطعة من أوروبا، لأنه مش عارف حطينا فين في أوروبا. فعمل شارع محمد علي زي بولفار هوسمان في باريس، فدي كان عملية اقتراب. فالبشوات قلدوا الوالي الخديوي، والبهوات قلدوا البشوات، والأفندية قلدوا البهوات، والوقت الفلاحين بتقلد الأفندية. فعملية الاقتراب بقى لها دلوقتي حوالي 200 سنة، يعني اكتسبت طاقة يعني دينامية قوية جدا، هتحتاج لجهد كبير علشان نرجع لأصلنا ونرجع للون جلودنا ونرجع لبيت أبونا. يبقى حضرتك سيد مهندس حسن فتحي طرقت على باب قضية هامة جدا، هي قضية الأصالة والمعاصرة والتقليد والاغتراب، وهي كلها وجوه لقضية كبرى تشغل المفكرين والفلاسفة، وواضح أنها بتشغل حيز كبير من تفكير حضرتك، وأنك توصلت فيها إلى رؤية واضحة ومحددة. هي في الحقيقة نقدر نقول إن علشان المعاصرة التغير من أسس من أسس الحياة، التغير الثبات على شكل واحد موت، إنما التغير إذا لم يكن للأفضل هيكون للأسوأ، والتغير إذا كان فيه تغير علشان يكون متوافق مع الزمن مع البيئة، ما كمان يعني ندخل الزمن، عامل الزمن مهم في مع البيئة. لما نيجي ننظر إلى عامل الزمن، كيف ننظر إلى ما هو تعبيرنا عن فكرة المعاصرة؟ المعاصرة عند الفراعنة مثلا كان يعملوا المعاصرة في المعابد بتاعتهم، بيخلي المعبد زي كون صغير يعكس الكون الكبير على المعبد، فكان يقطع العمارة بتاعته للقواعد الهندسية اللي خاضع لها مثلا الأبراج السماوية، فكان لما الشمس تغير البرج كان يغيره المعبد. يعني في معبد مونتو في الأقصر لما كان في الشمس كانت في برج التور، لما دخلت في برج الحمل غيروا المحور بتاعه وغيروا النسب بتاعته، هدوه وبنوه تاني؟ هدوه، مش هدوه، فكوه فكوه. باحترام وبنوه من جديد في معبد معابد ده منتهى الاحترام للسماء يعني في يعني، فكرهم. عشان دي فكان تبقى معاصر للنظام الكوني. انما احنا مش بنبني معابد، احنا بنبني بنوك وبنبني قصور وبيوت ومكاتب والى اخره. فما هي المعاصرة؟ تتطلب التوازي بين شيئين. يعني نقول انه نابليون معاصر لويلينغتون، يعني عايش في نفس الوقت او متواجد في نفس الوقت معه. فما هي ما هو الذي يمكن ان نتواجد معه عشان نحقق المعاصرة للعمارة الإسلامية بمصر مثلا؟ هي آخر مكتشفات العلوم الحديثة، العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية. فنطبق هذه العلوم، إذا كان العمارة بتاعتنا متوافقة مع هذه الأصول يبقى عمارة معاصرة، إذا كانت مش متوافقة تبقى عمارة متخلفة. زي ما قلنا إن الزجاج يعني شفاف بالنسبة للأشعة فوق البنفسجية، فلما أعمل حيطة زجاجية وتدخل لي 2000 كيلو كالوري في الأوضة الصغيرة، يبقى احنا متخلفين. وأقيس درجة التخلف ب 2000 كيلو سعر في الساعة. مهما كان التقدم التكنولوجي. التكنولوجيا هي في الحقيقة استخدام العلم لأغراض تجارية. التكنولوجيا في دلوقتي الناس مش فاهمين معنى التكنولوجيا، ما بيقراش القاموس يفهم ايه التكنولوجيا اللي بيكرروها من غير وعي. يفتكر ان لما يقلد اوروبا يعني بيخلطها بين الميكنة والتكنولوجيا ولا كده. فالتكنولوجيا هي كل ما يتعلق بإخضاع العلوم للنواحي التجارية. العلم في ناحية دولية، يعني ما فيش علم خاص بمصر وعلم خاص بأوروبا، إنما التكنولوجيا في تكنولوجيا خاصة بمصر وببلادنا وفي خاصة ببلاد أوروبا. فإحنا أخذنا التكنولوجيا الغربية وأخضعنا اقتصادياتنا كلها لما تشوف الاستيراد اللي من غير لزوم. زي ما قلنا في عامل واحد اللي هو آلات تكييف الهواء في البلاد العربية، يعني تعرف سيادتك انه يقول لك انه طريق الاسفلت جزء من صناعة السيارات، لانه من ما كانش فيه طرق اسفلت ما فيش اوتوموبيلات هتمشي. كمان البيوت الحديثة اللي بنسميها حديثة دي احنا قلنا متخلفة ونيش درجة تخلفها ب 2000 كيلو سعر في الأوضة الواحدة. يعني جزء من تجارة التكييف، الآلات تكييف الهواء، لأنهم بيقول لك علشان نستسر وندخل تكييف الهواء. فيبقى ما تقدرش تعيش في الأوضة إلا إذا كان في تكييف هواء، ودي تستورد بقى بالبلايين من مئات الملايين من الجنيهات علشان إخضاع دي التكنولوجيا. يعني أنا مرة رحت كنت في عمان ودخلت في لوكاندا في مسقط، كان حيغمى علي، الحرارة كان شديد لأنه التكييف الهواء كان واقف. فقلت لهم يحطوا لي السرير بتاعي في الجنينة جنب حمام السباحة. إنما الحمد لله الكهرباء مشيت والإير كونديشنينج مشي. وده أنا لما كمهندس ومعماري أقول إن أنا مسؤول أمام الله وأمام العالم انه اخلي العماره اللي اعملها تكون متوافقه مع البيئه ومع الرعايه الحراريه والفيزيولوجيا الانسانيه للانسان المصري. لما اعمل بيت وازود درجه الحراره درجه واحده زياده بينما كان اقدر انزلها، انا مسؤول امام الله ومسؤول ادبيا واخلاقيا ان انا اعمل بيت في 2000 كيلو سعر في الساعه واقول ان ده مودرن ويدخلوا لي. وللاسف انه الشعب بينبهر بالناحيه دي وينبسط لما يقولوا 2000 كيلو كالوري، يعني حاجه مودرن وبقى جديد خالص. انما ما يفكروش في النتائج الحضاريه والثقافيه. وبعدين على اطفالنا وعلى الاجيال اللي طالعه، حضرتك بتبين ان البيت بيصنع الانسان وده خطير. البيت بيصنع الانسان. اللي كان اللي يجب علينا اذا كنا عايزين ناخد الناحيه العلميه مش التكنولوجيا بقى، يعني الكلمه دي بتؤذيني. يعني أشمئز من سوء استعمال العرب للتكنولوجيا. نعتبر دي ظاهرة أخرى للسيد المهندس حسن فتحي بيرصدها، وهي سوء استعمال الكلمات والأخطاء الشائعة. معلوم دي خطيرة جدا، لأن عدم تفهم الكلمة بتخضعنا وبتعمل ما سماه جاستون بوتول، سماه الاستعمار الذاتي. استعمار الذاتي. الاستعمار الذاتي، يعني كان قال لك زمان الاستعمار كان بيفرض بالدول الأجنبية أو بالحكام، زي مصطفى كمال أتاتورك لما فرض الحضارة الغربية على تركيا. قال لك دلوقتي العالم الشرقي الأفراد هي بتفرض الاغتراب على نفسها وبتغير لون جلدها، كأننا بنختشي. فلما نقيم العمارة الإسلامية في القديمة بتاعتنا، سواء الفاطمية أو المملوكية إلى ما قبل محمد علي، هتجد سيادتك أنها يعني العمارة مراعى فيها نواحي العلمية للعمارة المستقبل، مش عمارة الحاضر، مش عمارة معاصرة، عمارة المستقبل لأوروبا كمان. كمان وأنا وريت مرة وحدة من وحدات الخان خليلي لفيليب جونسون، ده أكبر مهندس أمريكي، قال لي إنه لوكوس بيزي أخذ الديبكس من العمارة دي. العالم الكبير المهندس حسن فتحي، نحن متفهمون تماما لحرص حضرتك وحماس حضرتك للدفاع عن روح حضارتنا الأصيلة في العمارة وفي كل مجالات حياتنا، ومتفهمون أيضا لأن ملخص فلسفة حضرتك المعمارية ورسالتك الأساسية تتلخص في العودة للبناء، لبناء البيوت بالطين اللبن والقباب والقبوات التي تناسب أجواءنا، وأيضا الأسلوب المعماري لعمائر الفقراء اللي حضرتك ابتدعته. ولكن يجوز أن يكون البعض يرفع حجة المعاصرة ويقول عمارات علب الكبريت اللي بنشوفها في المدن العصرية الآن قد تكون لها دوافع اقتصادية مفيدة لاستيعاب العدد الكبير من البشر دلوقتي اللي بقى موجود في التكدس السكاني اللي موجود في المدن بعد النمو الحضري. فمش عارف برضو يعني شهادة حضرتك على الجزئية دي ايه؟ العمارة قيمتها تنحصر في الرد على السؤال، هل هي للإنسان أم لشيء آخر؟ إذا كانت للإنسان يمكننا التحدث والمناقشة، إنما إذا كانت لحاجة أخرى الاقتصاد أو السياسة أو غيره تقدر تعمل اللي أنت عايزه. فهنا إذا كانت للإنسان، إذا كان هذا الإنسان الغني أو الفقير أو كده، الحلول موجودة، والإنسان كان ساكن طول عمره، كان ساكن في في في بيوت وكانت بيوت مريحة ومن غير تكييف ومن غير ده ومن غير ده. لكن دلوقتي ده الحجة دي اللي بيتحققوا بيها، كل ما كان البيت، كل ما كان صاحب البيت فقير يجب أن نعطيه عناية أكبر من الغني، ولازم ما نخدعش الناحية الجمالية والناحية الإنسانية. أولاده اللي هيتربهم في علبة كبريت، فدي يعني دي الناحية يعني خيانة للإنسانية العمارة القبيحة اللي يعملوها، لأنه المهندس من دول يعمل بيت، تصميم بيت وحط جنبه ثلاث أصفار يبقى ألف بيت، ده مش مهندس. لأنه لما ناخد العمارة، العمارة زي البورتريت بتاع صاحب البيت، الصورة الصورة النصفية يعني النفسية بتاع صاحب البيت، فدي زي ما يكون المهندس اللي يكرر العمارة مرتين، زي ما يكون رسام ما يعرفش يرسم غير صورة واحدة، بورتريه واحدة، يروح له زيد عبيد يطبع له نسخ من الأصل، يعني ما فيش يعني يعمل حاجة واحدة والأصل يكون كمان غير إنساني كمان. احنا سعداء بهذه الروح الحميمة اللي بنجد فيها احد انا هسمي حضرتك احد المحاربين القدماء، المحاربين المعماريين القدماء اللي مصر بتعتز بيهم، ان هو يبقى على هذا الحماس وبهذه الروح الحميمة يدافع عن اصولنا وعن حضارتنا وعن روحنا. ده شيء عظيم، ويعني روح نرجو ان تعدينا جميعا. يعني القدماء بالنسبة للناحية الزمنية، لا مش الناحية الزمنية برضو طبعا، انما احنا للعمارة المستقبل، انا بتحدث طبعاً عن عمارة المستقبل، انا بتكلم وبكون شديد القسوة على زملائنا المعاصرين، مش المعاصرين معماريا، المعاصرين زمنيا، يعني اللي عايشين في سنة كذا بس، لكن مش عايشين علميا، علشان خاطر نرجع عن اللغو اللي بنعمله وخدعنا اهلنا. كفاية علينا كل طوبة تحط على طوبة بتمحو من العروبة وتمحو من الثقافة وتمحو من القيم البشرية، بينما كان ممكن أنها تكون تضيف وتوفر من المال، لأنه الإنسان لما يكون طبيعي مش مغترب هيوفر ملايين الملايين من الجنيهات في الإسكان، ولكن بالنسبة للملايين دي كلها علشان كلنا معتمدين على التكنولوجيا وعلى الخرسانة المسلحة والاستيراد، وهي الخرسانة المسلحة بيتعملها بتتطربق اللي بتقع دي والحديد اللي بنستورده، فدي كلها يعني الحقيقة ما كانش بتحصل في التاريخ. طب هل تتصور حضرتك مدينة مصرية حاليا دلوقتي معاصرة يعني ممكن تكون كلها مبنية بالأسلوب اللي سيادتك بتنادي بيه؟ ممكن؟ ده مش ممكن، ده الواجب. هي احنا بنغلط علشان خاطر بنعمل ايه؟ المسطح الجغرافي ما تقدرش تحط فيه زيادة عن عدد ما من السكان، يعني المسطح الجغرافي عشان التوازن الإيكولوجي بين المسطح الجغرافي والحياة الإنسانية والحياة النباتية والحياة الحيوانية، في شروط علشان ما يبقى بعدين غير صحية. يعني زي ما يكون عندي كوبة ماء المكعب بتاعها 100 سنتيمتر مكعب، ما اقدرش احط فيها 101 سنتيمتر مكعب يندلق، لكن انا اجي انا عشان عندي تكنولوجيا انا اقدر احط لك فيها 1000 سنتيمتر مكعب، اجمد التلج الميه واعمل لك عمود تلج زي بتاع التلج، عمود التلج اللي بيعمله بتاع الرئسوس فوق اللي شايله. فدي احنا لما بنحط الناس زيادة عن اللازم بنجمد حاجة في الانسان، لما حطوهم اقول لك ما عنديش لازم ارتفاع الرأسي، يتكلموا برضه في لغة كده غريبة شائعة، مش يتكلم انسانيا وعلميا وحضاريا وثقافيا، يقول لك ما فيش مسطح التوسع الافقي، لا نتوسع رأسيا، انما انت بتجمد حاجة في الانسان. التخطيط علشان متمسك بنوع تخطيط غلط من الاول، فالتخطيط الغلط يضطر يكون يحط بني آدم فوق الثاني، تركب البني آدم فوق الثاني ازاي يا إنسان أنت إذا كنت يعني وفين أولادنا اللي يتربون في دور العشرين؟ أنا أقول البيت اللي ما فيهش الأولاد تلعب استغماية مش بيت، مش عمارة، اللي ما فيهوش المكان للاستغماية بتاعت الأولاد، للأولاد. فلازم نراعي بيوتنا، عمارتنا لازم تكون للأولاد والكبار السن مش للتجار. يعني النهاردة كتاب الجورنة بيدرس في الجامعات في أمريكا وفي فرنسا، الجورنة اللي غرقوها هنا ويهزقوها، قرية باريس اللي ابتدينا نشتغل فيها وكانت جماعة أساسة الجامعة المختصين بالسويل ميكانيكس ميكانيكة التربة، ودكتور سعيد يوسف ودكتور إبراهيم جعفر في الإنشاءات، علشان نخدع العمارة الريفية لقوانين العلوم الحديثة ونجددها. والتجربة اتعملت ونجحت، أمام أول ما ظهر النجاح وقفوها لسبب بسيط، انها ما بتكلفش كتير. يعني الفيلا بتاع مدير القطاع في مدينه الخارجه، نقول انها مثلا كانت مساحتها 200-300 متر، كلفت 46,000 جنيه. عملنا لهم سوق مساحته 2200 متر مربع، وفي بدرون مهوي علشان خاطر محفظه المأكولات، وفي سقف مجوز من فوق عشان التهويه، سرعه الهواء من فوق متر ونص في الثانيه، في البدرون مترين ونص في الثانيه، والمساحة 2200 متر اتكلفت 11,000 جنيه. عملوها معتقل لمهريب الحشيش، يعني خلى الإنسان مالوش قيمة بالمرة. طبعا هي قيمة حضرتك سيد مهندس حسن فتحي في قلب كل مصري، والعالم كله شهد بهذه القيمة العظيمة، ومصر بتشهد بيها وأبناء مصر بيشهدوا بيها. وما يعني طبعا احنا متفقين على ان احنا بنعمل دلوقتي دار الاسلام في سانتا في نيو مكسيكو في امريكا، عمل الثورة واللي كتب في كل المجلات وكل الكتب والاهتمام، وعايزين يعملوا منها مدينة علشان يعني تدريب للبنايين، وبعدنا لهم 2 بنايين من اسوانلية علموهم اللي يعملوا الاسقف المخببة اللي بيحتقروها هنا، ولك دي علشان الترب. ترى بيه يا فندي، انت عندك كل ايران ووسط ايران فيها الخباب والخبوات، العمارة القرون الوسطى في العراق كانت قصور كده. بس يعني هو يعني طبعا حضرتك في الخارج برضو ما لقيتش الصدر الحنون، بدليل ان حضرتك تركت الخارج ورجعت، برضو رجعت لمصر. انا لا انتمي للخارج، انما انتمي له حضاريا وثقافيا، لكن بالرغم من كل ما هو حادث برضه بنجاهد ونخاطب المسؤولين، ولكن تعمل ايه؟ دي بلدنا قولك امنا مصر. طبعا احنا عايزين يكون عندنا المهندس الحافي زي الطبيب الحافي في في في في في, في الصين، مع ذلك مش هيكون حافي، هيكون لابس بوت كبيرة عالية، جزمة عالية، لأن الاحتياج للعمارة كبير. طيب يبقى إذا لو حطينا المشروع بتاع حضرتك في سطر واحد يكون عبارة عن إيه؟ التعاون الجماعي واستخدام مواد البيئة الطبيعية زي الطين مثلا، أي مواد من الحجر والطينة والمواد اللي موجودة، وبناء بقى الجهد البشري، الهيومن ريسورسز، الموارد البشرية نستخدمها. وبالاشكال بقى اللي حضرتك حددتها في تصميماتك اللي بقت عالميه وبقت معروفه دلوقتي في كل مكان. انا علمت معلم واحد في الجورنه لما كنا بنين، عملوا 46 ولد بقوا معلمين بنايين. دربنا 20 ولد نجح منهم 12 بقوا بنايين معلمين، يبنوا الحيطان الجدران والاسقف والابواب والحدوته دي كلها. يبقى كده بالفكر المصري والأيدي المصرية ممكن إعادة بناء مصر. موجودة بس حد يلتفت لنا، حد يبص لنا. امتداد القاهرة قلنا لهم 100 مرة، عملنا كان بحث عن مدينة القاهرة في المستقبل، في بحث اتعمل في أتينا عن كان لجنة دولية، مؤتمر دولي كان على شان بحث مدينة المستقبل، كان جزء منه خاص بيا كان عن قاهرة المستقبل. قلت لهم إنه الحمد لله إنه امتداد القاهرة امتد غلط، امتد غربا، هي كان لازم تمتد شرقا. حقيقة ان المدن تمتد دائما بطبيعتها تمتد غربا، انما هنا دي ناحية تشاؤم يظهر، يعني في ناحية غريبة المدن تمتد شمالا وغربا، تفاؤل وتشاؤم وكده. وكمان علشان خاطر غربا وشرقا انه الجنوب بيتحط فيه السرخانة والاماين الجير والطوب الحاجات دي، فبيبقى بتمنع الامتداد جنوبا، تمتد شمالا وغربا. فكان قلت لهم ان امتداد القاهرة عندنا من حلوان لما ليوبوليس في شرقا الصحراء، والجيش الانجليزي كان محتلها، ودلوقتي بقت حصل فيها كان مباني، ابتدت دلوقتي يعني كان لازم يتخطط قاهرة المستقبل في هذه المنطقة وتعملها تخطيط منطقي. نعمل يعني الأسر متروكة بتطلع فيها عشش وتطلع فيها بيوت وتخطيطات عشوائية، من مدينة نصر نفسها عشوائية، لازم تبقى جزء من قاهرة القرن 21. مدينة نصر نفسها معمولة غلط، يعني مش داخلة في التخطيط، والشارع دلوقتي اللي شوف البيوت والعمارات اللي طالعة، والشارع ضيق ومزدحم والمرور فيه مختل وكله. فكان التخطيط لازم يراعى فيه المستقبل زي ما قلنا. يعني أنا اللحظة المستقبل يبتدي من اللحظة اللي أنا فيها، يعني بعد دي يبقى من ضمن المستقبل، ابتداء من اللحظة القادمة هو المستقبل. المستقبل طبعا. وفي قواعد الجمالية زي ما قلنا، احترام الشعب، الشعب مهان بالعمارات القبيحة وبالتخطيطات المذلة، دي إهانة. ولما يكون راجل حساس بتؤلمه، يعني كل واحد أجنبي بيجي يزور مصر بعد كام سنة بيشمئز ودي شتيمة فينا كلنا، زي أنتوان دي سانت إكزوفيلي لما قال لك منزل أبي الذي فيه كل خطوة لها معنى. أنا كنت عايز كل خطوة في كل شارع لها معنى وتدي لك جمال. أنا لما أراعي أدي لك مناظر جميلة في تكوينات المباني، لأنه لما أكون أما أجي أحود وأبص ألاقي مرة واحدة قدامي منظر جميل، زي كأن المهندس بيحترم المار وينحني إليه، يعبر عن احترامه له. إنما كل منظر قبيح أو ملوش معنى شتيمة لكل جنتلمان بيفوت قدامه، كل يعني دي قيمتك يا رجل، هذا القبح قيمتك يا رجل، أو هذه السفاهة السخافة قيمتك يا رجل، فدي شتيمة. أما بنمشي في المدينة دلوقتي بنسب في قيمتنا الحضارية والثقافية، لأن ما لناش ثقافة، ما لناش حضارة. يعني أنا لما أمشي وأشوف على العمارات اللي طالعة على النيل، وأشوف العمارات اللي طالعة في وسط المدينة اللي 60 دور دي و80 دور، فدي كلها يعني شتيمة في يعني مسبة لكل جنتلمان، كل عمارة من دول تعتبر شتمة أو لعنة، لعنة للمار اللي بيشوفها. يعني ما لم لا لا أنت ليس لك أي قيمة يا رجل. أنا اللي أنا عايز 1000 جنيه في الشقة، مع ما أعرفش 100,000 جنيه في الشقة، هو ما عمل 100,000 شقة. يا ريت 1000 ده يعني. وتخطيط المدينة كأن الجماعة ملاش أي قيمة. الجماعة، الجماعة الوقت، الجماعة منحطة في انحطاط، الجماعة ملاش قيمة. الفرد هو المهم، والفرد مش المثقف، الفرد الغني أو المادي. يبقى ما بقاش ولا يعني الجماعة ولا الروحانية راحت، يعني لا بقى الجماعة ولا الفرد، وإنما بقى القرش أو الجنيه هو القيمة. أهو كده. طيب يعني أسأل حضرتك سيد مهندس حسن فتحي عن مسؤوليتك الشخصية بصراحة كده، مسؤوليتك الشخصية في عدم تقديرك التقدير الذي يليق بمكانتك العلمية الكبرى اللي اتكلمنا عنها دلوقتي. يعني إيه مسؤوليتك الشخصية في عدم وصول هذا التقدير لحضرتك؟ حقيقة إن أنا يمكن حتى في هذا الحديث كنت شوية خرجت عن الحدود، وفي الحقيقة أبداً يا فندم، يعني كان في نقد الزملاء والنقد الناس المخطئين. هي في الحقيقة يعني في القرآن الكريم على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام أنه عندما يكون يعني ما تخص لا تخصي على الناس، ما تكلم ما تدينهمش، كن واسع الصدر، رحب الصدر. إنما بقى يعني الإنسان عمره قصير وبلده عايز يفيدها، وخيانة يعني أنا خاين لديني لما ما وصلش معرفتي وخدمتي لأهلي، فدي بتخليني أنزعج يعني وأغلط. هذه يعني حضرتك بتعتبر أن هذه الصراحة اللي حضرتك بتتسم بيها كانت هي السبب في حجب جزء كبير من التقدير اللي كان ينبغي أن يصل إلى عالم مصري كبير قدره العالم كله؟ لا، التقدير كان يستاهل حقيقي، علشان اللي احنا بنعمله زي ما قلت لسيادتك بنرجع للأصول والتخفيض. يعني أنا لما أجي أقول لك زي ما أدي مثل قرية زي قرية جناح في الواحات الخارجة، الرمي الرمل السافي ردمها. العمدة قال لي سيادة المهندس احنا بنينا قرية جديدة بإيدينا، لا مهندسين ولا عمال ولا مقاولين ولا غيره، وقال لي ما فيش غير راجل كبير في السن رفض ينزل وقاعد في بيته القديم وعينه ترد من نصه فاضل فيه وطينة. قلت له يا سيادة العمدة لما تتردم الوطين دول هيعمل ايه الراجل المسكين ده؟ قال لي ما تفكرش، احنا بنينا له بيته هناك معانا، فبنوا له بيته من غير ما يطلب. فدي مشكلة الإسكان اللي بنتكلم عنها، من غير ما يطلب بنوا له بيته. يا حبيبي دي قصة كان لازم يكون لها معنى، ويكون لها نقدر ننظم الأمور بالنظام التعاوني والبارتيسيبيشن. أنا دلوقتي بتوع الأمم المتحدة طالبين مننا إنهم يتكلموا عن إزاي القواعد القانونية، يعني قانونا، يعني إحنا عندنا لما نظام المهندس مقاول معروف في الشروط بتاع المقاول، شروط بتاع المهندس وشروط صاحب البيت وكده وكده، في قوانين، لكن النظام التعاوني ملوش قوانين. وطلبوا حكاية التنظيم كمان جروب تاني، لأنه وجدوا إنه بالنظام السائد في العالم ما فيش أمل حل مشكلة السكن للفقراء. هناك إحصاءات الأمم المتحدة كان هناك 800 مليون معدم في العالم الثالث محكوم عليهم بالموت المبكر بسبب سوء السكن. فدول زبيني، ودول اللي عشان كده أنا بتحمق، أنا لو كان علشان حاجة خاصة بي أنا يعمل اللي أنت عايزينه، لكن دي حاجة مش خاصة بي، دي إحنا دي خاصة بأهلنا ومن الفقراء. أنا لما تسبب في تقصير عمر شخص يوم واحد أنا مسؤول أمام الله. فدول في 800 مليون، ومين المهندسين اللي بيبحثوا عنهم؟ ولذلك دلوقتي بتوع الأمم المتحدة مهتمين، وفي الخارج مهتمين، يعني في سانتا فيدي في نيو مكسيكو ليه طلبونا وليه اهتموا وليه عملوا الثورة دي؟ بيبنوا بالطوب اللبن كويس، عندهم الطينة وعندهم كل حاجة، إنما بيحطوا السقف خشب، الخشب بقى غالي، السقف البيت الصغير الفلاحي بيكلف 6,000 دولار أصبح، وبعد 10 سنين هيكلف 35,000 دولار، فأصبحوا زي العالم الثالث. لما عرفوا إن في تقدر نعمل لسف المخبية بالباب بالقباب والقبوات، يقوم علينا، بعت لهم 2 بنايين عملوا لهم التجربة، عمل الثورة في أمريكا، عايز يروح يتفرج على باريس، لقرية باريس، قرية باريس الصحراء الغربية، في الصحراء الغربية في الواحات الخارجة. بقول لسيادتك الناحية الحرارية رطوبة طراوة ورخص وكل حاجة، الحلول كلها موجودة ومتانة، علشان ما بعيد عن الـ بتاع الفيضان كان عشان يغرقوها، ما فيهاش ولا شرخ، لا دلوقتي 10-12 سنة. لا احنا بنوصل دلوقتي هذه الرسالة من المهندس والعالم الكبير حسن فتحي، ان مشكلة الاسكان من الممكن دلوقتي البناء بالطوب اللبن وبالخامات المحلية وبالايدين الجماعية مع بعض، يعني مثلا تعاون كده المواد المحلية بنحل المشكل بتاع الاسكان، والمشروع موجود، واللي عاوز يروح يقيم يعملوا لجنة علمية تروح تقيم المشروع ماديا وعلميا وثقافيا وحضاريا والناحية الحرارية. انا واحد امريكاني صاحبي اللي راح في شهر يوليا نزل في البدرون اللي بقول لك علشان مأكولات، عشان حفظ المأكولات معمول له نظام تهوية باستعمال الايروديناميكا، قال لي كنت برتعش من البرد، سرعة الهواء 2.5 متر في الثانية، فوق 1.5 متر في الثانية، ده في الصحراء في الصحراء بلدي امي ومريضة وعندي العلاج ومحدش راضي يعالج. يعني في شاب مهندس كان بيمتحن في كلية الهندسة في كل جامعة القاهرة، عمل مشروع قرية بالطوب الني، قالوا له احنا علمناك الطوب الني ده علمته منين؟ قال لهم حسن عمل قرية باريس بالطوب الني. أم كان في واحد من الممتحنين مسؤول، قال عشان كده وقفناها له. أيها الأصدقاء، وتنتهي شهادة شيخ المعماريين المهندس الكبير الراحل حسن فتحي التي سجلها للبرنامج عام 1983، ولكن لا تنتهي القيم النبيلة التي نادى بها، ودائما نتذكره.